معظم عند الله زي يوم ايه؟ والجمعة، يوم عرفة ويوم الجمعة، وأيام تعظم فيها الحرمات زي أيام إيه؟ عشر من ذو الحجة، والعشر الليالي الأواخر في رمضان، وشهور تعظم فيها شعائر الله اللي هي أشهر إيه؟ أشهر الحجة، وشهر عند الله معظم كل يوم فيه وكل ليلة شهر رمضان، وأماكن تعظم فيها الحرمات بيوت الله، لأن أماكن تعظم فيها الحرمات، وأماكن وهناك مكان أشد تعظيما للحرمة لو إيه؟ المسجد الحرام، ومن يرد فيه الإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن المسألة كل واحدة فينا كده ننتبه، انظر الي اللي مش عارفه لسه مربيه ضعفها ومطوله طول كده، واللي لابسه ما اعرفش عامله ايه، اقول لهم اقول في نفسي يا رب متى نعد حرماتك يا رب، متى نأتمر بامرك، ومتى ننتهي بما نهيت عنه، متى نخافك في السر والعلن، متى نعبدك كاننا نعبدك ربي كاننا نراك، متى تكون نخشى منك، نحن احبائي نخشى الفقر، نخشى المرض، ونخشى القلة، ونخشى الذلة، لكن عندما ننظر إلى حرمة الله لا نخشى الله عز وجل، فنبارز رب بالمعصية. اللهم اشف قلوبنا، اللهم زدنا قلوبا سليمة تحب ما يحبه ربي، وتبغض ما يبغضه ربي، تتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يحبه ربي عز وجل. قل أطيع الله وأطيع الرسول، تعني ماذا يعني طاعة الله وطاعة الرسول؟ تعني ماذا يعني أن الله عز وجل لن ينال الله رحمه على دماؤه لكن يناله لن فرب غني عني وعنك، لكن عندما نتقي الله ونخاف من الجليل ونعمل بالتنزيل ونستعد ليوم الرحيل ونرضى بالقليل نبقى من أهل التقوى. اللهم ارزقني وإياكم أن نكتب عند الله من المتقين، وإذا كتبت عند الله من المتقين أبشري أبشري من أبشري بالفضل من الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته وإيه ويعظم له أجر، ومن يتق الله كل الصفات الجميلة تجليها مع المتقين سبحان الله. لذلك لما يجي الإنسان ينظر لأحبائي إلى أمر التقوى اللي هو المطلوب مننا، ربي غني عنا وعنك، لكنك أن تجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية. هذا في لما يجي تقول لو سألت أي واحدة أقول لها ماذا تعني التقوى؟ أنا عرفتها في الأول، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يوم الرحيل ده مش بيدي ولا بيدي، يوم الرحيل بيد الله. نحن نودع في كل وقت حليل أو ضلي، الإنسان غالي علينا كل يوم بنودع، وفي يوم سيأتي علينا ذلك اليوم، ماذا عددنا لذلك اليوم؟ مر علينا هذه الأيام اللي فيها المفروض أننا نستعد فيها أو نزداد أو تقوى عزائمنا أو تقوى الأعمال الصالحة أو تقوى مراقبة النفس، وكأننا لم نسمع، وكأن القرآن يخاطب أقوام غيرنا، وكأن الله من فوق سبع سماوات فوق عرشه عندما أنزل علينا ذلك القرآن ليكون لنا إيه؟ منهج حياة، يعني نتبع أمر ونتهي بنهي وكأنه لم يخاطبنا، مع أن النجاة بالقرآن أن تخاطب كل آية من آيات ربي تغض بها نفسك وتنظري إلى حظك من هذه الآية لكي ننجو، لكي ينمو كل واحدة فينا لابد أن تنظر في كتاب الله عز وجل أين حظك من كل آية، كل مناداة في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا، طلعي كده كل آيات المناجاة للذين آمنوا وشوفي نصيبك من هذه المناجاة، أين أنت من كل نداء لله عز وجل للذين آمنوا؟ هل لك نصيب في هذه الآية ولا تسمعيها ولا تفعلين؟ هذه الأشهر التي أغلقت اليمين، نقول لما نيجي في ملخص نقول تعريف هذه الأشهر الأربعة، نقول أشهر الحرم نقول ثلاث أشهر متوالية اللي هي إيه؟ دخلناها بين النهار ده كان ذو القعدة ثلاثة، والشهر اللي بعده ثم المحرم، ثم بعد ذلك رجب. الأربع هي بالأربع أشهر سميت هذه محرمة، فلا يكون فلا يقاتل فيها إلا من اعتدى. يقول بعض أهل العلم ذلك الأمر فيها يكون بالعدل ودفع الظلم. مفروض أنتي لا تظلمي فيها نفسك، اعدلي مع نفسك ومع غيرك، إياك أنك تكوني ظلم حد، وإياك لو كنت ظلم حد ارجعي اسألي إنه يعني يسامحك أو يغفر أو تصلحي بينك وبينه، لأن سألك ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات إياك فيها الأيام إياك فيها دفع الظلم والعدل مع النفس، يعني تركها للمعاصي. إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم إن الإنسان يشرك بالله، أعظم الظلم إن الإنسان يكون مشركا بالله عز وجل. ده ما نقول سبحان الله، يقول ربي في كتابه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. هو ممكن الإنسان يؤمن بالله وكمان يشرك في نفس الوقت؟ نقول كثيرا ما يفعل الناس بذلك، في سر شركة أصغر، في شركة أكبر، في ناس كثير جدا هي لا تظن أن ذلك شرك لقلة العلم طبعا، لكنها سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركة. اللي بيتخذ حجر، اللي بيتخذ حدوة، واللي بيتخذ خمسة وخميسة، واللي بيتخذ الأشياء اللي انتوا عارفين تتخذ ايه كمان يا بنات؟ صور الذبح لغير الله، الطبحة لغير بيت الله، اللي هي النذر لغير الله، الحلف بغير الله، كل دي صور للأسف ملازمة لينا في حياتنا. المفروض الإنسان يبتدي يراقب فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالمعاصي، وأشد معصية الشرك بالله. إن الإنسان يتخذ الله ندا وهو الذي خلقه، أو إن الإنسان يتخذ أي صورة من صور الشرك اللي إحنا ذكرناها دلوقتي. النقطة الثانية الأمر في هذه الأشهر إنه حرم فيها القتال كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه، الأمر بالعدل ودفع الظلم، العدل مع النفس بترك المعاصي، والعدل مع الغير أو الناس بتوصيل الحقوق، يعني اللي فيه حق الأخي عليه لازم يوصله. رد المظالم، الشهر الأشهر دي أشهر حرم فيها رد المظالم. النقطة الثالثة المطلوب في هذه الأشهر اللي احنا ابتدناها من ثلاث أيام الحث على التقوى، الحث على التقوى إننا نتقي الله عز وجل عشان يجعلنا من مخرجا، عشان يجعلنا ساعة في الرزق، وعشان يجعلنا قرب من الله عز وجل، وعشان ربنا سبحانه وتعالى وصف إن لهم جنات لأهل التقوى. لما وصف ربي سبحانه وتعالى في أهل اللي هو وسريعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض، لمن أعدت يا ربي؟ للمتقين. أعدت هذه الجنة للمتقين، صفتهم الذين ينفقون، فليعفقوني من أهل النفقة، ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كل دي بقيت لها بقية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم إيه؟ مغفرة من أمر ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يقول لهم ربي نعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين. لذلك هنا الحث على التقوى ودعم التقوى. يبقى الإنسان لازم يراقب كده نفسه، أولها الخشية والخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، عمل بقى عند ربي سبحانه وتعالى، وكأن الإنسان ينظر إلى كل حركاته وسكناته، هل يترضي الله ولا لا ترضي الله؟ أقوالك ترضي الله ولا ترضي الله؟ أعمالك ترضي الله ولا ترضي الله؟ مظهرك يرضي الله ولا يرضي الله؟ كل سلوكك هل هذا يرضي الله ولا لا يرضي الله؟ وقيل سميت حرما تحريم القتال فيها وكذلك ما ذكر. لذلك هنا نقول في جبتيها لا بس يعني ملخص بس شديد لأن ذكرنا ذلك. هذه الأشهر التي ذكرها فيها أيام مباركات، أشهر الحرم، ليه هي أيام فيها أيام مباركات؟ قيل جعلت هذه الأشهر من أفضل الأشهر لأنه خص بها أيام مزيد من الكرامة، فيها أيام فاضلة أو طيبة، منها العشر ذو الحجة يعني هنيئا بالعشر من ذي الحجة، اللهم بلغني وبلغكم العشر من ذي الحجة. أفضل الأعمال عند الله العمل في العشر من ذي الحجة. لسه عندنا ده باقي لنا كام على العشر؟ إلا شهر كام؟ 27 يوم. 27 يوم يأتيه غنيمة أفضل الأعمال وأحب الأعمال عند الله في الغنيمة. ينزل كانت هذه الأيام المباركة ذو الحجة، صيام، صدقة، إطعام طعام، كل أنواع القربان، وصلة رحم، كثرة قيام الليل، قراءة القرآن، كل أنواع الطاعات افعليها واجتهدي فيها لأنها عند الله عز وجل. هذه الأيام لها فضل عظيم عند الله. عشر ذو الحجة أفضل أيام الدنيا. شوفي لما أقول لك في أيام أفضل في أيام الدنيا عند الله عز وجل هي أيام العشر. الأيام الأشهر المباركة دي فيها العشر من ففيها الصيام، فيها الطاعات، فيها يوم عرفة. يوم عرفة ده هذا اليوم يباهي ربي به سبحان الله بعباده الملائكة. انظروا إلى عبادي أتوني شرفا نور، جين تعبانين شعرهم لبسهم حلهم منشغلين بحاجة واحدة بس مغفرة، مش منشغلين أن يغفر لهم ربي. شدوا الرحال، شدوا الرحال حتى تكون من الله سبحانه يرجع العبد منهم كيوم ولدته أمه. فكان ذلك الحج المبارك، فكان يوم عرفة هذا اليوم يباهي ربي بعباده الملائكة، يعني ينظر كده إلى عبادي ملائكته، انظروا إلى عبادي واشهدكم أني غفرت لهم، اللهم ارزقهم بالخير. وفيها يوم النحر من أفضل الأيام، عيد وأضحية، ذكر وعبادة. وفيها أيام التشريق، هي أيام أكل وشرب وذكر، أيام أكل وشرب وذكر، وهي أفضل أيام عند الله عز وجل. وفيها يوم عاشوراء، يوم عاشوراء ده اللي هو اليوم اللي فيه إيه؟ اللي نجى فيه سيدنا ونحن أحق به. ولذلك هنا قيل بالنسبة لي ما يتعلق بالأشهر الحرم، القتال في الأشهر الحرم، قيل اللي هو أن الأشهر الحرم كان قالوا أنه محرم فيها القتال، لكن من ابتدأهم بالقتال فلا حرج في إيه؟ في ذلك. صيد البر في الأشهر الحرم، صيد البر في الأشهر الحرم، هل في صيد بر في الأشهر الحرم؟ لا، إلا محرم، لم إلا للمحرم فقط، للمحرم فقط يحرم الصيد ما دام الإنسان حاجا محرم، لكن لو مش محرم خلاص. وفي قوله وحرم عليكم الصيد البر ما دمتم حرما. ولذلك هنا يعني ومعنى هذا أن غير المحرم لا مانع أنه يعمل إيه؟ يصطاد. تابع الأحكام الموجودة في الأشهر الحرم، بعض الناس تظن أن الزواج، بعض الناس تظن أن الزواج في الأشهر الحرم يعني كأنه فاء بشؤم، بعض الناس تظن ذلك، فما يتجوزوش من أشهر اللي هي بيتجوزوا لك إيه. فظن البعض أن الزواج بين العيدين الفطر للأضحى نذير شؤم، بعض الناس الجهلة. فمعلوم أن ذو القعدة وبداية ذو الحجة يدخل في ذلك القالوا عشان الفترة دي كلها. ولذلك قيل هذا ليس له أي صحة، لأنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال وبنى بها في شوال، كيف يكون ذلك؟ فلم ننهى عن التطير والتشاؤم. نقول فضل الأشهر الحرم، ما زلنا نقول أن هذه الأشهر سبحان الله أو ماذا يفعل بها الإنسان، يعني أشهر الحرم فضلها على سائر الأشهر ذكرت في كتاب الله عز وجل، كما شرف بعض الأيام وبعض الأشهر وبعض الأماكن كما ذكرت لكم. يقول ابن عباس خص الله بشهور العام 4 أشهر فجعلهن حرما، فعظم الحرمات فيهم وجعل الذنب فيهن والعمل الصالح والأجر عظيم. الذنب أول ما تدخل الأشهر الحرم يبقى الذنب عظيم والحسن مضاعف، فاجتهدوا في الحسنات واجتنبوا السيئة. ويقول قتادة، يقول أحد العلماء الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيه فيما سواها، وإن كان فيما سواها محرم، إلا أنه إن كان الظلم في كل حال عظيما لكن الله يعظم أمره ما يشاء، فعظمه ربي سبحانه وتعالى كما اصطفى من خلقه خلقا، واصطفى من ملائكته ملائكة، واصطفى من رسله رسلا، اصطفى أيضا من الشهور شهورا، فعظمها ربي سبحانه وتعالى. فمن لا يعظم ما عظمه ربي، ومن يعظم شعائر الله فإنها من إيه؟ من تقوى القلوب. ولذلك هنا بالنسبة لي لما جاء سؤال في الأمر ده، هل الأشهر الحرم اللي هي ذكرت فيها دي خصها ربي سبحانه وتعالى بميزة عن كل الأشهر؟ قيل إذا كان ربي سبحانه وتعالى ذكر فيها فلا تظلم فيهن أنفسكم، حددوا ماذا؟ حدد الظلم بالذات في المضاعف في هذه الأشهر. لما اشتملت عليه هذه الأشهر من كما ذكرت لكم فيها كل أعمال الحج، وهل هناك أعظم من أعمال الحج؟ اللهم اغفر لكم دي حجة هذه. هل هناك عوزين تقع فيها كل أعمال الحج كما ذكرت لكم اللي هي فيها عرفة وفيها من بداية خروج الإنسان لعمل الحج؟ ولذلك ما يقول ابن القيم في هذه الأيام تضاعف مقادير السيئات، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن إذا تقول السيئة يبقى جزاها إيه؟ أشد. لكن سيئة تكون كبيرة وجزاؤها مثلها، وصغيرة وجزاؤها مثلها، فالسيئة في هذه الأيام الحرم شديدة. اللهم سلم اللهم ارزقني وإياكم عملا صالحا متقبلا. علشان كده يقول ابن كثير رحمه الله عليه فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر دي، لأنها أأكل وأبلغ الإثم فيها. يعني لو عملت معصية فيها، إذا كنت تستعجلي في أي معصية بتعملها بتقومي تصلي ركعتين وتوبي تستغفري، أكثري من الحسنات التي تمحو السيئات. اتكلمتي كلمة غلط استغفري، كثير من الاستغفار، ما معنى أصح؟ أكثروا من الاستغفار في هذه الأيام ومن أعمال الصالحة، أكثروا من الاستغفار، لأن الإنسان قد يقع في الذنب بدون أن يدري، يقع في المعصية بدون ما يدري. فالحسنات كما ندري تذهب السيئات، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن فاز بهذه الأشهر أو بهذه الأيام المباركة. وقفنا في الأسبوع الماضي إحنا هنديش المهيمن بإذن الله، لكن إحنا كنا وقفنا وعدتكم في الأسبوع الماضي إن أقول لكم عن مظاهر ضعف الإيمان. مظاهر ضعف الإيمان نقول يا أحبائي أعظم جارحة في الجسم اللي هي إيه؟ القلب. إذا صلحت صلح الجسم، إذا فسدت. ولذلك قيل في ما سمي القلب قلبي لشد تقلبه، شديد التقلب، حتى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ريشة مقافئة في فلان فلان، يتقلب الشهب ظهره علامة الشهب. وقيل أشد غليانا من القذر عندما يستحكم غليانه، تحول القذر لله. ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أشار النبي صلى الله عليه وسلم مكان التقوى، قال التقوى إيه؟ في القلب. وإنما أعلمنا أن الله لا ينظر إلى صوركم، لكن ينظر إلى إيه؟ إلى القلوب. فاللهم ارزقني وإياكم صلاح القلوب، وارزقني وإياكم زيادة الإيمان. هذه زيادة في الإيمان يعني نستجلبها في هذه الأيام، عسى الله أن يزدنا. أيام مباركة، أيام الحسنة فيها كما ذكرت لكم مضاعفة. فلكن هناك بالضبط كده زي بتقولي مثلا أي إنسان مريض عنده أي مرض عضوي، بتقولي أعراض المرض العضوي ده كذا كذا كذا كذا. والإيمان الذي في القلب، والإيمان اللي هو يا إما يجعل الإنسان سعيدا في الدنيا والآخرة، يجعله شقيا في الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نقول يزيد الإيمان بالعمل، بالعمل الصالح، وينقص بإيه؟ بالمعصية. عندما نعرض بقى، نبتدي نعرض كما نقول، كما أن حياة الجسد بالطعام والشراب، حياة القلوب أصبح الإيمان في القلوب. يعني تيجي تبص تلاقي نفسك بتقولي أنا باكل علشان أتقوى، باكل علشان أتقوى، لأن بتحيي قلبك علشان إيمانك يزيد. لكن لما هنذكر كده ونجمل، مرض قيل هناك مرض شديد هو ضعف الإيمان، وله أسباب وله أعراض وله علاج. لو كل واحدة فينا قدرت تقول طب إيه مظاهر الضعف ده علشان نصلحها في نقاط سريعة، ما هي مظاهر ضعف الإيمان، ونشوف كده أي مظهر من المظاهر دي إحنا موجود عندنا المظهر ده ولا المظهر ده مش موجود عندنا. مظاهر الإيمان الواحد ضعيف، أول مظهر من مظاهر أن الإيمان ضعيفا التكاسل عن الطاعات. واحد، التكاسل في أعمال الطاعات والعبادات، التكاسل في أعمال الطاعة والعبادة بل والتفريط فيهما. ما تفرطش في أكل ولا في شرب ولا في نوم، لكن ممكن تفرط في صلاة وتفرط في قراءة قرآن أو تفرط في حفظ القرآن أو تفرط في قربة من الله عز وجل أو تفرط في مجلس علم. ولذلك حتى إذا أدى هذه الأعمال أو الطاعات أداها بحركات الجوفاء، قال ربي فيهم في هؤلاء إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الصلاة ثقيلة جدا عليهم، الصلاة ثقيلة ضعيف الإيمان، الصلاة ثقيلة عليه، التكليف ثقيل عليه. والمؤمن غير ذلك، المؤمن أحب شيء إلى نفسه ما كلف به طاعة الله عز وجل. ولذلك لو فقد الطاعة في لحظة من اللحظات يبقى كأن وتر أي أهل وماله. ولذلك هنا تكاسل بل والإهمال، فيهمل في إيه بقى؟ في السنن الرواتب. لو صلى الفروض بيصليها بالكاد، نعم، وقتها لو صلى الفروض صلاه ويصليها على حين على آخر وقت، متكاسل ضعيف الإيمان، لأن قوي الإيمان بيسارع إلى مغفرة من ربي، يسارع للقرب من الله عز وجل. دي أول مرض، أول صفة في هذه المرض أو في صاحب هذه المرض، فيهمل في السنن الرواتب، قليلا ما يصلي السنن الرواتب. لو قلت له بيتبنى لك كل يوم بيت في الجنة، معلش اللي قدامكم مطين عليكم، انتوا ارجعوا ورا اللي على الكراسي وخلوا البنات اللي يطلعوا قدامنا لو سمحتوا. ايوه اي ما بديهن هم الشايفين يسرير لحبك. يؤدوا بإهمال شديد صلاة السنن والرواتب، السنن والرواتب غير موجودة، والنوافل نافلة مثلا يصلوا أي نافلة من النوافل أو صلوا مثلا صلاة الضحى أو صيام، أبدا قيام الليل مش موجود في الجدول عندهم، ممكن يكون موجود سهر أو أي حاجة على أي معصية لكن مش موجود في الجدول قيام الليل. فطور شديد في الطاعة، فطور لو عمل الطاعة مرة تيجي المرة اللي بعدها وهي إيه؟ متكاسلة شدة. هذا دليل ضعف الإيمان، نسأل ربي سبحانه، ده أول مرة، ده أول صفة من الصفات. النقطة الأخرى، أسأل ربي أن يكون كلنا ما عندناش الصفة دي، نقوم إلى الصلاة ونؤديها بحب، لأن نفهم ونعي أن الصلاة هي رباط، هي هي هي هي عمل الدين أساسه، من أقامها أقام الدين ومن إيه. صفة أخرى في ضعيف الإيمان أو مظهر آخر مظهر ضعف الإيمان، الغفلة عن الذكر والدعاء. ما عرفش الذكر، مظاهر ضعف الإيمان غفلة عن ذكر الله وعن دعائه، فيثقل عليه الذكر، يثقل عليه الذكر، وإذا رفع يديه إلى الدعاء سرعان ما بيعيش كتير. دعاءه أو تذلله أو انكساره إلى الله سبحانه وتعالى، زي قال ربي سبحانه وتعالى فيهم ولا يذكرون الله إلا قليلا، مع أنهم في ذكر الناس. نسأل الله لنا العفو والعافية. العرض الآخر اللي هو يلي ذلك اللي هو بعض احنا قلنا اول قلنا قبل كده ايه بنات، قلنا التكاسل، قلنا التكاسل، احنا جبنا قلنا الحاجات الاولى مظاهر بعض الايمان من الاول، طيب هاتيها من الاول، هاتيها من الاول. لان بعض ما كانش موجود يعني معاكم، فنجيبها لكم الاول عشان تبقى الاعراض فيها ايه في التربيه الايمانيه. اول حاجه يا بنات أول عرض من الأعراض ضعيف الإيمان الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات. أول عرض يقع في المنكر أو في المعصية ولا يبالي بوقوعه، ولذلك سبحان الله ينظر إلى ما حرم الله لا يبالي، يتكلم فيما حرم الله عز وجل لا يبالي، بل سبحان الله لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قيل إن يمكن الحجر الأسود قيل كانت إيه أبيض، وقيل سواده إيه نسأل الله لنا العفو والعافية، فكثرت الذنوب وكثرت المعاصي، اللهم اغفر لنا أجمعين، كثرت الذنوب وكثرت المعاصي، اللهم اغفر لنا أجمعين، فيقع في المعصية ولا يبالي ولا يكترث ولا يبالي بالمعصية، وكأن الدنيا قائمة إلى ما شاء الله، وهو لا يعلم أن وقوعه في المعصية يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى إيه؟ حجاب، كفى إن هان على الله فتركه يعصي، كفى إن هان على الله عز وجل فتركه يعصي الله عز وجل، فتجد إنه بتمر المعصية وكأنها كما ذكر سلفه كأنها إيه زبالة تمر على أنفه المعصية، في حين إنه بيعتبر اللي هي كان سبحان الله يعتبر الأمور البسيطة جدا جدا دي بالنسبة لهم دي من الموبقات، فكيف لو رأوا ما يقع الناس بهم الآن من المعصية؟ هذه النقطة الأولى، كثرت المعاصي بشدة، كثرت المعاصي، اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم، كثرت المعاصي يعني واشتدت حتى تجدي كاسيات عارية كاسيات عارية، صور لا يرضاها ربي سبحانه وتعالى، أقبلت اللي هي الناس على المعاصي ونسيت يعني سبحان ما حرم ربي سبحانه وتعالى ونسيت ما ذكر ربي سبحانه وتعالى، تزينوا للدنيا ولم يتزينوا لله الواحد القهار، ولذلك نسأل رب العفو والعافية، اللهم ردنا يا ربي إليك ردا حميدا، فذلك من صور ضعف الإيمان. الصورة الأخرى أو العرض الآخر على التأثر بآيات القرآن، يقرأ القرآن لكن لا يوجد أدنى تأثر بآيات القرآن، يمر عليهم وعده ويمر عليهم وعيده ويمر عليهم طلبه ويمر عليهم أمره ويمر عليهم نهيه، يمر عليهم أهوال يوم القيامة ويمر عليهم شدة هذه الأهوال ويمر عليهم الزلزلة ويمر عليهم الطامة ويمر عليهم الصاخة ويمر عليهم القارعة، ولا تزلزل قلوبهم، صور شديدة ولا تزلزل القلوب، وكأن القرآن يقرأ ولكنه لا يسمع، ولذلك يسمع القرآن كأي كلام آخر، لا يستطيع وإذا قام بتلاوة القرآن لا يتلوه إلا لوقت معدود، فإذا فتح المصحف طواه مرة ثانية وكأن الأمر ثقيل عليه، ضعيف الإيمان، هذا دليل ضعف الإيمان. ذلك هنا يعني نقول سبحان الله، في حين الإنسان اللي ابتلأ قلبه بالإيمان تجد ما في شيء في الدنيا عنده أطيب من كلام ربي، لو طهرتم قلوبكم ما شبعكم كلام ربي، تجد الإنسان كل ما يسمع